لكن وضحت لك إياها أنه هذا في مجال رسمي، في مجال العمل الرسمي. أي لكن في مجال التعامل الشخصي يسعدني ويشرفني أنك تنادي. بس وش الموقف اللي صار في جدة؟ عندما توليت العمل في الأمانة ووجدت أن كل الأخوان هناك يستعملون الكنية في التخاطب فيما بينهم، وإذا جاني أحد يحكيني يقول لي فلان، يقول لي أبو فلان قال كذا وكذا وكذا، أقول له من هو أبو فلان؟